العبرة اللي لجت بالصدر يا حمود مسكنها داخلي من عقب غالينا هالولد وخالتي مسكن هن الحود من عقب هن حالتي يا ربي تعينا خود المفارق علي ويا ما هالسود أمر انقسمها الولي أكيد راضينا الموت حق كتبها خير سبحانه اللي كتب أيامي وسنينا العبرة اللي لجت بالصدر يا حمود مسكنها داخلي من عقب غالينا هالولد مسكن هن الحود من عقب هن حالتي يا ربي تعينا الليل يا مسندي يقضي انه سجود والكل منهن كتاب الله بيمينا والكل منهن كتاب الله بيمينا يا الله أنا طالبك يا راعي الجود تاخذهن برحمة ثقلت موازينا وتغسل أجسادهن بالمسك والعود وبجنتي الولي خضر بساتينا صلاة ربي عدد مهبة النود على محمد رسول ربي عدد مهبة النور على محمد رسول الله في دينا الوداع الأخير